مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وفق علينا. محمد سيد الكونين وفق علينا. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا الى الله فالمستمسكون به. دعا الى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفسم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کی.